عاد احيانا بيجد الواحد يعني فتوحات في المواضيع، مواضيع كثيره يستطيع ان هو يتطرق اليها وربنا يفتح عليه فيها، ويجد نفسه بيعطي من عطاء الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن، ويشرح ويوصف ويسرد ويكون لديه من المرجعيات وكل ما هو في الإمكان من عطاء حلو جميل كويس ممكن يعتد به، يرجع إليه الإنسان يجد أنه قد أضاء نقاط مظلمة بعيدة فاقتربت وأصبح هناك وضوح لأشياء لم تكن واضحة، المعالم كما هو بعد ما قد تطرق إليه وتحدث عنها وتحدث بالتفصيل وبالشرح الوافي وفقا لما لديه أيضا من خبرة من تجارب من مرجعيات من مواقف من علم من معرفة من كل تلك الأشياء التي يعني استعان بها من أجل هذا العطاء. مش طبعا واحد كده وقت هيجي يعني هيعمل نسخ قبل ما تظهر هذه الأشياء التي نسجلها وندونها، وإنما يعني بتكون بعد ذلك بعد ما الإنسان ينتهي من عطائه بيكون هناك نوع من أنواع النسخ واللزق زي ما بيقوله، والواحد بيؤدي دوره ويقوم بكل ما يستطيع حتى يترك شيء كما ذكرت من الممكن أن ينفع وأن يفيد قدر الاستطاعة، وهو يعني الشيء الذي يستعين به الإنسان في حياته من تلك الذكريات. الإنسان عبارة عن ذكريات، مش إنسان بدون ذكريات. الإنسان في طفولته الإنسان لما بيكبر يعني بيتذكر طفولته، بيتذكر شبابه، بيتذكر الأشياء اللي قام بيها، بيتذكر علاقاته مع الآخرين. طبعا لما تأتي المراحل التي يعني تستوجب مثل تلك الذكريات أن تستعاد، ولكن قد يسير الإنسان يعني بيسعى في الحياة ويترك هذه الأشياء لا يفكر بها ولا يبالي بها، فيأتي وقت لا يجد هناك يعني خلاص سعى وأعطى وصل للعمر الذي لا يستطيع أن يسعى يعني بالمزيد، وإنما هذا هو الذي وصل إليه واستطاعه، وهذا هو عطاء الله سبحانه وتعالى. فيبدأ هيجيب من فين؟ من ذكرياته، مش عايز يتطرق إلى أي حد تاني. إذا كان عنده علم آخر أو هواية أخرى، حتى لو كان عنده هواية أخرى هيحاول بقدر كان هو يعني زي ما بيقوله يحافظ على التراث. تراثه بقى هو الواحد، وعادة التراث يطلق على تراث الدولة، تاريخها القديم يعني تاريخها القريب الحديث. ربنا يكرمنا دايما وابدا ويعيننا ويساعدنا ويتولانا من وسع فضله، امين يا رب.